ثلاث درجات من الحديث. العلماء قال لك ما اتفق البخاري ومسلم عليه دي نمره واحد، ثم من فرض به البخاري نمره اثنين، ثم من فرض به مسلم ده نمره ثلاثة. الكلام ده كلام اجمالي، قد يدخله ايه خلل، رب حديث تفرد به مسلم اقوى من حديث تفرد به البخاري، خلاص. لكن الكلام ده كلام ايه اغلبي، كلام اغلبي، تمام. وانما قدمه البخاري على مسلم لان البخاري امتن من مسلم واستاذ مسلم وشرطه اضيق من مسلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، خلاص. فاهمين ولا اعيد؟ طيب، يبقى اذن اعلى حاجه البخاري ومسلم اذا اتفقوا على الحديث. هم اتفقوا على الايه؟ اتفقوا على هذا الحديث، وانفرد مسلم ببعض وانفرد البخاري ببعض. الحديث ده من صحابيه في الصحيحين؟ ابو هريره رضي الله عنه، وقد رواه عن ابي هريره اثنان، تمام، الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ومحمد ابن سيرين، تمام. اما روايه الاعرج فانفرد بها البخاري، وقد روى البخاري روايه الاعرج هذه بسند واحد في ثلاثه مواضع من صحيح. البخاري روى الحديث في خمس مواضع، حيث ابي هريره ده لم يكتب ابي هريره الا ثلاثه كتابات، رواه في خمسه مواضع، كتاب البيوع وكتاب الهبه وكتاب الاكراه وكتاب النكاح واحاديث الانبياء. فروى هذا الحديث حديث الاعرج ده هو في كتاب البيوع وفي كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه بسند واحد. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اسم الحكم ابن نافع، خلاص. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، تمام، أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك. وفي عند في طريق آخر البخاري لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذاب، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة أنت أختي، خلاص، سنتان منهما في ذات الله، سنتان منهما في ذات الله، اللي هي ايه؟ اني سقيم وبل فعله كبير هذا. واما ساره لما قالها انت اختي فهذه وان كانت لله عز وجل، لانه اراد صون عرض، وان كانت لله لكن له حظ فيها ان يذب عن عرضه فلا ينتهكه احد، خلاص، مع كونها لله. لكن قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا لله محضا، ليس لابراهيم عليه السلام فيها حظ ابدا. انما قوله في سارة له فيها حظ نفس ان يصون عرضه كما ذكر. فلما دخل لما هاجر ابراهيم عليه السلام لسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة. فقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من احسن النساء. في حديث ثابت ابن اسلم البناني عن انس في صحيح مسلم لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به قال فلقيت يوسف وقد اوتي شطر الحسن. فروى ابو يعلى بسند مسلم في هذا الحديث فأوتي وأمه شطر الحسن. من أم يوسف؟ سارة. طبعا مش لازم تقول امه اللي ولدتها، لكن اصلا لان ايه بنو اسرائيل كلهم اولاد ساره مش كده، والعرب اولاد اسماعيل تمام كده، لان ساره خلفت مين؟ اسحاق، ومن بعد اسحاق يعقوب، ودول اصل بني اسرائيل تمام. وهاجر خلفت اسماعيل، وده ايه اصل العرب تمام. فأوتي يوسف عليه السلام وأمه سارة شطر الحسن، يبقى دي يدل على أنها امرأة في غاية الجمال، وده معنى إيه دخل إبراهيم بامرأة من أحسن النساء أي شكلا. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ ذكر في بعض الروايات أن الذي لم على إبراهيم رجل كان إبراهيم يشتري منه الدقيق، فأراد أن يتقرب إلى هذا الملك الجبار، فنم على إبراهيم وفتن وذكر لهذا الملك أن معه امرأة هي من أجمل النساء. فقال من هذه يا إبراهيم؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على أي ما، إن هنا نافية بمعنى ما، ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. طب تبقى أخته إزاي؟ إنما المؤمنون إخوة، خلاص كده. طيب واحد يقول طيب إزاي يعني الرواية دي كده، ونحن نعلم يقينا أن ابن أخي إبراهيم لوط عليه السلام كان مؤمنا كذاك، قال تعالى فآمن له لوط تمام. يبقى ازاي بقى يقول لها انا وانت فقط اللي على الارض مؤمنين وهناك لوط؟ فالمقصود بالارض اي الارض التي هو واقف عليها، الارض اللي واقف عليها. هو طبعا ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي ان هذه الارض هي مصر، فكأنما قال ليس على الأرض أي أرض مصر الذي دخل عليها مؤمن غير وغيرك، ولم يقصد الأرض ليه؟ الأرض البسيطة العامرة تمام. وذكروا أيضا أنه كان من مذهب هذا الملك أنه لا يصطفي الأخوات، إنما يأخذ الزوجات الأمهات لكن الأخوات لا، هو عمل قانون بكده خلاص. فلذلك إبراهيم عليه السلام قال لها أنت أختي. وفي رواية جرير بن حازم عن محمد ابن عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم قال إن يعلم أنك امرأتي غلبني عليك، يأخذها مني يأخذك مني ويأمرني إن أنا أطلقك ويأخذه خلاص. لكن الاخت الرجل ايه كان بيتجاوز عن المساله، لكن طبعا الذي يضع قانونا يخالفه اذا اراد خلاص، يعمل ملح للقانون او مذكره تفسيريه يقول لك اللفظ المجمل ده انا كنت اقصد به كذا وكذا. ولذلك النهارده المحامي زي الارموم مش حد يعرف يمسكه، ليه كل كلمه لها 600 تفسير، قول اصله رأى تؤذن كذا تؤخر كذا كده، اذا كده حقوق الناس كلها ضايعه. في ناس لها شكايات في المحاكم بقى لها من 17 وال 20 وال 25 سنه وحتى الان لم يصل فيها القضاء، ولو ردوه الى الله والرسول لانحلت المشاكل كلها. فهو لقاها جميله جدا وكده، فقال لك يبقى ايه نخالف القانون المره دي، تنزل المره دي على راي الراجل اللي اسمه حنفي تمام. المهم فأرسل بها إليه وطلبها، فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي. في رواية جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال فأرسل إليها فقام إبراهيم إلى الصلاة. يبقى إبراهيم عليه السلام قام إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى، لما تقع في ورطة بتصلي، ليه؟ لأن لا ينجيك من هذه الورطة إلا الله، وحبلك الموصول بالله الصلاة.

خلاص، لم يكذب ابراهيم على ذلك الا. تمام كده؟ العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقول لك اذا نفي الاستثناء يكون ما بعد اداه الاستثناء يفيد الحصر. خلاص؟ لا اله الا الله، فالألوهية محصورة لله. خلاص؟ لا إله إلا، أدي نفي الاستثناء أهو. خلاص؟ لا إله إلا الله. فلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث، قال لك يبقى ثلاثة بس. انحصرت كذابه في ثلاث. لكن إحنا عندنا دلوقتي ذكر الكوكب. يبقى أصبح أربعة. تمام كده؟ يبقى ايه تأويلة بقى للرواية دي؟ اهي خطأ من بعض الرواة ولا لها تأويل؟ العلماء قال بيقولوا بقى لا تلجأ الى تخطئة الرواة الا اذا عجزت عن التأويل. طيب خلاص هنسمع كلام العلماء ونحاول نأول. ايه يا ترى التأويل؟ قال لك ان يحمل اذا نفي الاستثناء على انه لا يفيد الحصر. يعني ممكن القاعده تنحرف. خلاص؟ شبيه بايه؟ بالحديث ده، والحديث ابي هريره برضه الصحيحين، لم يتكلم في المهد الا ثلاث. وقد ثبت في احاديث اخرى ان في اكثر من ثلاثه بيتكلموا في المهد. تمام؟ قال لك يبقى ظاهر النفي نفي الاستثناء غير مراد، وده له نظائر. هذا يكون له ايه؟ له نظائر. ان ظاهر الاستثناء لا يفيد الايه؟ لا يفيد الحصر كما سنذكر الان. يبقى اول حاجه قال لك ايه؟ ممكن لا يفيد الحصر. قال لك بس دي قاعده، والقاعده لا تنخرط. ما نسميهاش قاعدة إلا إذا كانت تحصر كل جزئيات أحداث. قال لك لا، مش شرط. ممكن لو في الجزئية اثنين ثلاثة برضه القاعدة هي القاعدة. إيه يعني ما تنخرم جزئية ولا اثنين ثلاثة عشان نوفق بين الأخبار حتى لا تتعارض؟ مثال حديث أبي هريرة برضه في المنتحر، في المنتحر اللفظ بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيره، قال من تردى من على جبل فهو يتردى فيه في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. خلي بالك من الفاظ، فهو تحسن ثم فهو تحسن في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كلمه ابدا دي معناها ايه؟ ما هوش داخل الجنة اصلا. خلاص؟ لو خالدا مخلدا فيها وخلاص، نقول خالدا مخلدا فيها الى الوقت الذي قدره الله، لكن ابدا اي ابدا الابدين ودهر الداهرين كما يقال. يبقى كلمة ابدا دي عكرت علينا الموضوع. الامام الترمذي لما روى الحديث في السنن قال هذا الخبر على غير ظاهره. يبقى أبدا دي مش مقصود بها المعنى الحرفي الذي وضعت له، إنما صرفت أبدا هذه بدلالة أخبار أخرى. وهذا سائد عند جماهير العلماء، هذا سائد، لأن اللفظ مش معنى إن كلمة أبدا دي يعني معناها الحرفي اللي هو الأبد الذي ينتهي الزمان فيه، مش معنى ان اللفظ هكذا انه لا ينخرب احيانا بالاستعمال، بل الاستعمال قد يدل على انه مرة يفيد الخصوص مثلا، او ان اللفظ مش على اطلاق. طب ايه اللي صرفه؟ قال لك صرفه مثلا ايات واحاديث. من الايات، من اشرف الايات، وهي داخلة في باب الوعد مش في باب الحكم،